يسر شركة التوحيد الإسلامية أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان تفسير آيات الصيام الجزء الرابع، وذلك لفضيلة الشيخ علاء عبادة. والآن مع المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة الكرام، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم ومجلسكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله رب العالمين الذي جمعني بحضراتكم في هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني بحضراتكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إخواني الكرام، أحبابي في الله، هذا هو اللقاء الرابع في تفسير آيات الصيام. وصلنا عند قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وقفنا إلى قول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل. ونحن نشرح آيات الصيام، تحدثنا عن تعريف الصيام وأقسام الصيام وفضل الصيام وفضل رمضان، وتحدثنا عن أركان الصيام وعلى من يجب الصيام وعن المفطرات إلى آخر هذه الأشياء. وقلنا بأن الله عز وجل قال: ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. الله عز وجل جعل الصيام عبادة، بل جعله ركنا من أركان الدين العظيم، كما قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: منها وصوم رمضان. والصيام تعريفه هو الامتناع والامساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، مصحوبا هذا الامتناع بنية التعبد لله. إذا معنى قول الله عز وجل: ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني كلوا واشربوا حتى يتبين لكم، يعني تسحروا وكلوا قبل المغرب قبل الفجر، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما قال المفسرون: إنما هو بياض النهار وسواد الليل، يعني حينما يطلع الفجر أمسك عن المفطرات. لما ذكرناها في اللقاء الماضي، طعام الشراب والشهوة إلى آخره، أمسك إلى إمتى يا رب؟ إلى متى يكون هذا الإمساك؟ قال: ثم أتم الصيام، أي الإمساك والامتناع عن هذه المفطرات، إلى الليل. إمتى من الليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يبقى الصيام اللي انت تتم الصوم الى الليل الى غروب الايه؟ الى غروب الشمس. وفي الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اقبل الليل منها هنا وادبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد افطر الايه؟ الصائم. اذا الامساك عن المفطرات يقول الى غروب الشمس، الى غروب الايه؟ الشمس. وهنا يستحب للصائم أن يعجل الفطر، لأن كثيرا من الناس يظن أنه لا ينبغي له أن يفطر حتى يقول المؤذن واشهد ان لا اله الا الله استنى ما يتشاهد، وبعضهم يقول لك استنى لما يخلص اذان. لا، السنه تعبير الفطر. ليه؟ لان العبره يا اخوه، العبره بغروب الشمس وغياب قرص الشمس. طالما ان الشمس غربت ومعرفش شايفين قرص الشمس، هنا افطر الصائم، يجوز للصائم ان ايه؟ ان يفطر. وخد بالك المؤذن مش هيقول الله اكبر الا اذا غاب قرص الشمس. فطالما ان المؤذن قال الله اكبر وغاب قرص الشمس، هنا ايه؟ افطر الصائم، يجوز للصائم ان يفطر. بل يستحق، يستحب. فمن مستحبات الصيام ومن آداب الصيام أن الصائم يعجل الإيه؟ يعجل الفطر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هو يبين فضل تعجيل الفطر، قال كما في الصحيح من حديث سهل بن سعد الساعدي: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. يبقى اليهود والنصارى بيأخروا الفطر، فالمستحب للمسلم أن يخالف اليهود والنصارى وأن يعجل الايه؟ الفطر. يبقى أول ما المؤذن يقول الله أكبر افطر. طب هنا مشكلة بنتعرض لها كل سنة، إيه هي؟ يقول لك الراديو بيأذن بتوقيت القاهرة، ونيجي نبص في النتيجة نلاقي في فرق دقيقتين بين القاهرة وبين المنصورة. طب نفطر مع الراديو، صلى على رسول الله، نفطر بقى مع الراديو ولا نفطر مع توقيت المنصورة؟ أولا لو أردت أن تحتاط وأن تنتظر الدقيقتين فلا حرج، أما إن أفطرت مع القاهرة أيضا فلا حرج. فلقد سألت فيها أحد العلماء قال: هاتان الدقيقتان لا تفرق، هاتان الدقيقتان لا تفرق ولا تؤثر، لأن العبرة بغياب الشمس. إذا غابت الشمس أفطر الصائم، إذا غابت الشمس وجب، مش وجب إجازة للصائم أن يفطر. يبقى المستحب إن أنت تعجل إيه؟ الفطر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: إذا أقبل الليل من هنا، وذكرنا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. ثم أتموا الصيام إلى الليل. الليل هو يا جماعة غروب الشمس. أيضا من آداب الصيام الدعاء عند الفطر. يعني الصائم له دعوة مستجابة، مش النبي قال كده ما تصلى عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يرد الله إيه؟ دعاءه. منها إيه؟ دعوة الصائم. فالصائم له دعوة لا ترد. ادعي ربنا باللي انت عايزه، معاك الوقت من الفجر للمغرب، ادعو الله عز وجل بما تريد من خيري الدنيا والاخره. نفسك ربنا يشوف من مرضك، ادعي ربنا وانت صايم، الدعوه مستجابه. ربنا يبارك لك في العيلين، ادعي ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مال، ادعي ربنا. ربنا اعتقك من النار، ادعي ربنا. ربنا يغفر لك ذنوبك، كل اللي نفسك فيه. واذا سالك عبادي عني فاني قريب. وقال عز وجل: وقال ربكم ايه؟ ادعوني استجب لكم. طيب، يبقى رقم ثلاثة الدعاء عند الفطر، او رقم اثنين. رقم ثلاثة بقى دي مستحب، ان انت تفطر على رطب، تفطر على تمر. لان في كتير من الناس يقعد على الوجبة او على الوليمة ياكل رز وياكل شوربة. السنة سنة حلوة انك تفطر على رطب. رطب اللي هو البلح. ان لم تجد رطب البلح الا على تمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل ان يصلي، قبل ما يصلي المغرب. احنا بنيجي نقف في المسجد، بنسمع المؤذن، بناخد التمر وبناخد الرطب وبناكل وبنشرب وبنقول الدعاء: الوارد ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر. خد بالك دي حتى من ناحيه شرعيه انت عملت سنه النبي محمد، ومن ناحيه طبيه فيها فايده ليك. ليه؟ لان الانسان لما بيصوم يا اخوه بيقعد حوالي 14 ساعه من الفجر للمغرب، المعده واقفه، المعده واقفه. فهو بيجي بقى ياكل على طول، ياكل اكل جامد، يحس بخمول. ليه؟ لان العظمه يبقى عنده عسر، يقوم المعده تسحب دم من المخ، تقوم يحصل له ايه؟ المخ نزل الدم، يحصل له خمول كده، عايز ينام. معظم الناس عايزه تنام. انما السنه حلوه، بنيجي الجامع نقول ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر. ان شاء الله بنفطر على رطب وبنفطر على تمرات. التمرات دي فيها سكريات، بتنزل على المعده، تقوم تنشطها، وبعد ما تنشط المعده وتحرك المعده، صليت المغرب، صليت سنه المغرب، تروح تاكل، تلاقي الأكل سهل والأكل ميسور والهضم سهل، ما فيش عندك تخمة، ما فيش عندك خمول، ما فيش عندك أرق، ما فيش عندك قلق، مش حاسس إنك عايز تنام. يبقى الفطر على رطب، فإن لم يجد فطمر، فإن لم يجد فماء. والدعاء أثناء الصيام بالدعاء المذكور الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ ها؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أيضا من آداب الصيام الكف عن الرفث واللغو ونحوهما مما يحبط ثواب العمل. إن أنت لما تبقى صايم ما تتكلمش كتير، ما ترفعش صوتك. ليه؟ النبي بيقول لما تصلي عليه بيقول إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث. يعني ايه رفث؟ الكلام القبيح الشتيمة السبب، ولا يصخر، ما يرفعش صوته، بل إن سبه أحد أو قاتله أحد فليكن إني صايم. حافظ على صيامك، حافظ على صيامك، ما تشتمش حد، ما تعلي صوتك، قلل من كلامك علشان تاخد أجر الإيه؟ الصيام. أيضا من آداب الصيام الجود وقراءة القرآن ومدارسة القرآن. ده من آداب الصيام، هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه الإيه؟ القرآن. ختمنا القرآن كم مرة؟ طب النهارده 19 رمضان، مين فينا ختم مرة ومين ختم مرتين ومين ختم ثلاثة؟ ده السلف الصالح كان بيختم كل ثلاث ليالي مرة، يعني كان بيقرأ كل يوم 10 أجزاء. كل يوم 10 أجزاء، الإمام مالك كان لما يدخل عليه رمضان يقوم يسيب مجالس العلم ويتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ لقراءة القرآن. ليه؟ لأنه شهر القرآن. الإمام الشافعي كان يختم القرآن في رمضان 60 مرة، يعني كان بيقرأه في اليوم إيه؟ ها؟ مرتين، يعني كان بيقرأ بالنهار 30 جزء وبيقرأ بالليل إيه؟ 30 جزء. ما تصدع يا حبيبي. يبقى أنا عايزك تعرفوا أخي الكريم إن شهر القرآن شهر الجود، شهر الصدقة، شهر قراءة القرآن، شهر إفطار الصائمين، شهر الدعاء، شهر الخيرات، شهر البركات، شهر صفاء القلوب. كل ده محتاجينه في رمضان. يبقى كل ده آداب للصيام. قال الله عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبعدين تأخر السحور، دي من آداب الصيام أيضا إنك تتسحر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب وجبة السحر. اللي بيفصل بيننا وبين أهل الكتاب اللي هم النصارى وجبة الإيه؟ السحر. لهم بيقولهم صيام معين بس هم ما بتتسحروش، إنما إحنا كمسلمين بنتسحر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فإن في السحور بركة. يبقى تتسحر. تقول لي عم الشيخ أنا ببقى شبعان وماليش نفسي آكل، كل ولو طمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن الطمرة. وقال تسحروا ولو بجرعة من ماء. اسمع الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. يا سلام، يعني انت بتصحى كده للرب العباد والملائكه اللي ايه بيصلوا عليك. رحمه ليك، رحمه ليك بفضل السحور. والمستحب انك تاخر السحور، يبقى قبيل الايه؟ قبيل الفجر. يبقى ربنا بيقول ثم اتموا الصيام الى الليل. ثم اتموا الصيام الى الليل. طيب لو واحد فطر في رمضان ايه اللي عليه؟ عليه ان يقضي هذه الايام بعد بعد رمضان. مش رب العباد قال كده من كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام الاحد. طيب امتى يقضي رمضان؟ هل يجب قضاء رمضان على الفور ام على التراخي؟ يعني اول ما اخرج من الليل لازم اقضي ولا معايا مهله اقضي براحتي؟ الراجح من اقوال العلماء انه يجوز قضاء رمضان على التراخي. يجوز قضاء رمضان على الايه؟ على التراخي. لان في حديث للسيده عائشه رضي الله عنها قالت كنا نقضي ما علينا من رمضان في شعبان. شفت كانت بتخرج من رمضان بعدها الصيام، تسيب الصيام ده لحد ما يدخل عليها ايه؟ شعبان اللي جاي. لحد ما يدخل عليها ايه؟ شعبان اللي جاي. فهنا يقول لك ايه؟ يبقى مش واجب عليك انك تقضي رمضان على الايه؟ على الفور. معاك مهله ان انت ايه؟ تقضي رمضان ولو في شعبان قبل رمضان المقبل. لان السيده عائشه رضي الله عنها كانت تفعل ذلك. طب لو انا عليا 5 ايام لما اقضي الايام دي اقضيهم ورا بعض ولا مش شرط التتابع؟ ممكن اصوم يوم ويوم او كل اسبوع يوم؟ المساله واسعه. يجوز ان يصوم على التتابع ويجوز ان يصوم على التفريق. ان هو يفرق بين الايه؟ يفرق بين الايام الى اخره. طيب لو واحد عليه صيام تعب مثلا 3 ايام وفطر، وفضل صايم لحد ما دخل عليه رمضان اللي بعده يعمل ايه؟ هنا العلماء اختلفوا منهم من قال خلاص ما يقضيش بعد رمضان ويطعم عن الايام اللي فطرها، ومنهم من قال يقضي ولو بعد رمضان الاخر. فهمتوا المساله؟ يقضي ولو بعد رمضان الاخر، يعني هم في ذمته يقضيهم حتى ولو بعد رمضان الذي دخل عليه من قبل ان يقضي رمضان الذي سبقه. وهذا هو الراجح، ايوه وهذا الراجح من اقوال الفقهاء، وهذا هو الراجح من اقوال الايه الفقهاء. طب لو واحد عليه ايام من رمضان ومات يقضي عنه وليه؟ يقضي عنه من يا جماعه؟ ابنه يقضي عنه، لان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله على امي صيام افاقضيه عنها؟ قال ان كان على امك دين اكنت قاضيه؟ يعني لو امك عليها فلوس لحد هتادي الدين ده؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لا، صلى الله عليه وسلم دين الله احق ان يقضى. اذا لو واحد مثلا تعب في رمضان وفطر 3 4 ايام وبعد كده استأنف في الصيام وقال خلاص هقضي بعد العيد، وهو معاه مهله ان هو يقضي لحد رمضان اللي جاي، رمضان طلع من العيد ودخل في ذو القعده وذي الحجه ومحرم ورابعه وجه في جماد ومات مثلا، مات قبل ان يقضي الايام اللي عليه، او امراه كان حائض ونفساء ومات قبل ان تقضي الايام اللي عليها. هنا العلماء والفقهاء قالوا يقضي عنها وليها، يقضي عنها. هذا الراجح من اقوال العلماء. كانت المساله فيها خلافات، مش عايز اتعرض للخلافات. الراجح ان الولي يضمن الولي اللي هم الورثه الاقارب، وطبعا الاقرب الابن، الاقرب الايه؟ الابن والبنت. رب العباد يقول ثم اتموا الصيام الى الليل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. ربنا بيبين احكام الصيام، احكام رمضان، ومنها احكام الايه؟ احكام الايه؟ الاعتكاف. ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد، ما احنا داخلين على الاعتكاف اهو. الاعتكاف هيبدا بكره ولا بعد؟ اعتكاف العشر الايام الاخيره من رمضان. يعني ايه الاعتكاف؟ الاعتكاف هو المكس في المسجد. الاعتكاف هو المكس في المسجد، يعني تدخل المسجد ما تطلعش منه الا الضروره. طب لو واحد ناوي يعتكف العشر ايام الاخاره يعمل ايه؟ اولا الاعتكاف سنه مؤكده عن رسول الله، ما تصلي عليه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كما عند البخاري ومسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان. يبقى النبي كان بيعتكف العشر ايام الاخاره من رمضان. وعن عائشه رضي الله عنها كما في الصحيحين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف ازواجه من بعده. ثم اعتكف ازواجه ايه؟ من بعده. يبقى حتى يستنبط من هذا الحديث جواز الاعتكاف لمن؟ للنساء، لان زوجات النبي اعتكفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه كما عند البخاري قال اعتكف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف 10 ايام في رمضان، فلما كان العام الذي قبض فيه يعني مات فيه اعتكف 20 يوما. اعتكف كم يوم؟ 20. يبقى الاعتكاف سنه مؤكده. يعني ايه الاعتكاف يا عم الشيخ؟ فهمنا، عايزين نحكي السنه دي. انت بتقول النبي كان بيعتكف، انا عايز اعمل زي النبي محمد. تدخل الجامع تقعد في الجامع ما تطلعش منه. ادخل امتى واطلع امتى؟ لو انا عايز اعتكف العشر ايام الاخاره في رمضان زي رسول الله، اتاسم رسول الله، ادخل امتى؟ العلماء قال لك يدخل قبل غروب شمس يوم 20 رمضان، بكره 20 رمضان الخميس، صح؟ اللي عايز يعتكف يدخل بكره قبل المغرب، يدخل الجامع، يجيب البطانيه بتاعته، يجيب الخيمه بتاعته ويدخل الجامع، يقعد في الجامع، ويفضل في الجامع ما يخرجش الا ليله العيد. بعد ما يفطر يوم الوقفه وعارف ان بكره العيد يخرج بالليل من المعتكف. قول ثاني من اقوال الفقهاء قالوا لا، قال اللي عايز يدخل المعتكف يدخل بعد فجر يوم 21 اللي هو يوم الجمعه 21 رمضان، يصلي الفجر ويدخل المعتكف. ويخرج امتى؟ قال لك يخرج بعد فجر العيد، يصلي فجر يوم العيد ويطلع يغتسل ويذهب الى مصلى العيد. والراجح عندي القول الاول، اللي عايز يعتكف العشر ايام الاخاره يدخل قبل غروب شمس يوم 20 رمضان ويخرج من المعتكف ليله العيد. ده اللي عايز يعتكف. طيب يا عم الشيخ انا دخلت المعتكف وانت قلت لي المعتكف هو المكس في المسجد، جميل جدا، هل يجوز ان انا اخرج من الجامع؟ لا، من مفسدات الاعتكاف. يعني ما تاخدش اجر الاعتكاف ولا تكون معتكفة اذا فعلت واحدة من هذه الثلاث. الاولى خرجت من المسجد لغير ضرورة، شفتها بعناية، واحد معتكف، واحد معدي جاي من السعودية يوم طالع من الجامع عشان يسلم عليه، مش ضرورة، فسد الاعتكاف. يبقى ما تخرجش من الجامع لغير ضرورة. ده أول حاجة من مفسدات الاعتكاف. اثنين من مفسدات الاعتكاف الجماع، لقول الله عز وجل مع هذه الآية: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في الايه؟ في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر الأخيرة شد مئزرة. يعني إيش شد مئزرة؟ اعتزل النساء، ما يجمعش النساء، مش وقته. وأحيا ليلة، يعني يحيي هذه الليالي المباركة بالطاعة، وأيقظ أهله، كان بيصحي زوجته حتى لطاعة الله رب العالمين. يبقى مفسدات الاعتكاف واحد، الخروج من المسجد لغير ضرورة. اثنين، المباشرة للزوجة، والمباشرة المقصود بها الجماع، وبعض المفسرين قالوا المباشرة مقصود بها الايه؟ مقدمات الجماع من التقبيل والعناق والى اخر هذه الاشياء بشهوة. يبقى نبعد عن كل ده من قبل ان تحافظ على اعتكافك. رقم ثلاثة من مفسدات الاعتكاف الردة، اللي بيقفل زي سلم الدين، واحد سلم الدين، واحد يوم كفرت ورجع تاني، فسد الاعتكاف بتاعه. طب يا عم الشيخ انت بتقول لي دلوقتي لا يجوز الخروج من المسجد لغير ضروره، يعني ما جيش يوم 22 رمضان 23 رمضان اخرج لغير ضروره، ينفع اخرج لضروره؟ اه يجوز للرجل ان يخرج لضروره، والضروره تقدر بقدرها. يعني ايه؟ مثلا انت اعتكفت في مسجد ما فيش فيه صلاه جمعه، هو اولا الاعتكاف يكون فين؟ لقول الله عز وجل: ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد. يبقى الاعتكاف ينفع واحد يعتكف في بيته؟ لا. ينفع يعتكف في استاد رياضي؟ لا. واحد ينفع يعتكف في شغله؟ لا. الاعتكاف يكون فين؟ في المسجد. خلاص. طب اي مسجد يا عم الشيخ؟ اي مسجد، حتى لو مسجد صغير، حتى لو مسجد ما فيش فيه صلاه جمعه، حتى لو مسجد ما فيش صلاه جمعه يجوز الاعتكاف فيه، على الراجح من اقوال الفقهاء، مش عايز اعرضك للخلاف. خلاص. يبقى يجوز الاعتكاف في مسجد. طيب انا دلوقتي اعتكفت في مسجد، مثلا هذا المسجد ما فيش فيه صلاه جمعه، بس بنصلي في الصلوات الخمس والتراويح والتهجد، هل يجوز بقى ان انا اخرج من المعتكف لصلاه الجمعه في مسجد تاني؟ اه، لان دي ضروره، الضروره تقدر بقدرها. سيدة عائشه بتقول ايه؟ بتقول: كان رسول الله ما تصلي يخرج من معتكفه لحاجه الانسان، لان في عهد النبي ما كانش الحمامات في المساجد زي النهارده، كانت المساجد مستقله والمراحيض والحمامات بعيده، فكان النبي يخرج عشان قضاء الحاجة ثم يرجع فين للمعتكف. استدل الفقهاء من هذا الحديث جواز خروج المعتكف من المعتكف لضرورة. يبقى لو في ضرورة أخرى، أنت مثلا معتكف في مسجد التوحيد، واحد ماشي في الشارع أعمى مثلا وقدامه حفرة يقع فيها، هنا أقول لك دي ضرورة، أخرج انقذه، حريقة هناك كده، اجري طف فيها. يبقى الضرورة تقدر بقدرها للإخوة. إنما أخرج عشان أروح أزور ولادي مش ضرورة، اخرج عشان اقعد مع مراتي شويه في البيت مش ضروره، انا معتكف في مسجد التوحيد ما فيش حد جاب لي اكل مثلا، يبقى اخرج اجيب لنفسي اكل وارجع، دي ضروره. يبقى الضروره تقدر بقدرها. اللي يخرج خلاصه الكلام من المعتكف بغير ضروره فسد اعتكافه. خلاص يا جماعه، انما لو خرج بضروره لا شيء عليه. طيب واحد يقول لي: يا عم الشيخ انا نفسي اعتكف بس انا عندي مشكله. اقول له ايه؟ يقول لي: انا راجل موظف ما اعرفش اغيب، راجل عندي شغل، ينفع اعتكف واطلع؟ هنا بعض العلماء جوز الاعتكاف المشروط. جوز الاعتكاف الايه؟ المشروط. يعني ايه الاعتكاف المشروط؟ يعني تشترط ان انت تدخل تعتكف وتخرج عند قضاء اي حاجه ليك. يعني مثلا انا موظف بروح الشغل الساعه 8 الصبح، باجي الشغل من الشغل الساعه 2، ما اعرفش اغيب، لو جبت اتشطب عليا وعرض نفسي المشكله. هنا عايز اعتكف، مش عايز اضيع السنه، اقوم اشترط او انا داخل يوم 20 رمضان قبل الغروب اشترط على الله ان انا اخرج وقت العمل وارجع وقت العمل. يبقى هدخل اجيب البطانيه بتاعتي واجيب هدومي وادخل المعتكف وانام، اصحى يوم السبت الصبح الساعه 7:30 اخد ادوات العمل واطلع على العمل بتاعي، اخلص العمل بتاعي الساعه 1 الساعه 2 ارجع البيت ولا ارجع المعتكف؟ ها؟ ارجع المعتكف. انا مشترط ان انا اخرج لحاجه. انا واحد من الناس بدي محاضرات في طلقه في المنصوره هنا، فانا لما بعتكف بشترط ان انا اخرج للمحاضره وارجع، او ما اروح ادي المحاضره بتاعتي او الدرس الديني بتاعي وارجع، هكذا. يبقى هي المساله واقفه على الاشتراط. يجوز الاشتراط كما قال جمهور الفقهاء، يجوز الاشتراك. يبقى انت شوف ظروفك ايه. واحد يقول انا شغال نجار مثلا، واحد يقول شغال حداد، واحد يقول انا شغال مش يا عم على اضعف الايمان اعتكف الليل، اعتكاف مشروط انك تعتكف الليل بعد الفطار، تيجي تقعد وتصلي التراويح وتقرا القران وتستغفر ربنا طول الليل، وتقوم تصلي التهجد مع من يصلي التهجد، وتتسحر وتصلي الفجر وتجلس بعد الفجر في مصلاه تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس، ثم تصلي ركعتين. اعمل كل ده، اعمل كل ده وتسمى مثلا ايه. لان خد بالك الامام النووي رحمه الله لما جه قال لك اقصر مده للاعتكاف واقل مده للاعتكاف، بعض الفقهاء قال لك اقصر اقل مده للاعتكاف انه يعتكف يوم بليله. الامام النووي قال لك لا، لو انت داخل مسجد تقعد في ساعه ايه مده الاعتكاف، تاخد اجر الاعتكاف حتى لو في غير رمضان. لان خد بالك يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لان عمر بن الخطاب لما سال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له كنت نظرت في الجاهليه ان انا اعتكف ليله في المسجد الحرام، قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك. فاعتكف عمر رضي الله عنه ايه ليله، اعتكف عمر ايه ليله. يبقى انت يجوز انك حتى تعتكف حتى في غير رمضان. طيب يبقى يجوز الاعتكاف المشروط. اه يجوز الاعتكاف المشروط، تشترط انك تخرج لقضاء الحاجه. طيب هل يجوز اعتكاف النساء؟ نعم، لان السيده عائشه قالت واعتكف ازواجه ايه من بعد. طيب بس بشرطين. الشرط الاولاني ان الست ما تعتكفش الا باذن جوزها، جوزها ده اعتكف تعتكف. الشرط الاولاني لو لم تعتكفش تسمع كلام جوزها، لان الاعتكاف سنه وسماعها كلام جوزها ايه واجب، والواجب يقدم على السنه. ده رقم واحد. رقم اثنين الا يكون في اعتكافها فتنه، ألا يكون في اعتكافها فتنة. طيب تعتكف المرأة في، هل يجوز للمرأة أن تعتكف في بيتها عم الحاج؟ ينفع؟ تعرف أن الإمام أبو حنيفة والشافعي قالوا يجوز للمرأة أن هي تعتكف في بيتها، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في الإيه؟ في المسجد. يعني المرأة لما تصلي في البيت أفضل من صلاتها فين؟ في المسجد. فقالوا طالما صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد يبقى اعتكافها في البيت، لأن البيت يعتبر مسجد. ده قول أبو حنيفة والشافعي. إنما مالك وأحمد قال لك لا، قال لك الاعتكاف للرجال والنساء لا يكون إلا في مسجد، وده الرابع لقول الله عز وجل ولا تباشرون وأنتم عاكفون فين؟ يبقى الاعتكاف يكون في المساجد، الأماكن التي يطلق عليها مساجد لله. ثم أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد أنهن اعتكفن في بيتهن، وإنما اعتكفن أين؟ في المساجد. خلاص يا إخوة. طبعا اداب الاعتكاف ان انت بقى تستغل ليالي الاعتكاف في الطاعه. انت بتعتكف ليه؟ مش جاي تعتكف تضيع وقت، لا ده انت جاي تعتكف علشان انت لما بتدخل الجامع يبقى انت ضيف على ربنا، بتقطع علاقتك بالخلق وبالناس كلهم، وجاي تظبط علاقتك مع مين؟ مع الخالق. جاي تطهر قلبك، لان القلب بره مليان ادناس. القلب ده بقى فيه عداوه، خصومه، شحنه، زعل، بفكر في فتن، بفكر في دنيا، بفكر لا، بسيب الدنيا دي كلها وجاي بقى اظبط قلبي، اصلحه، ارجعه مع مين؟ مع الله. ما الاعتكاف هو وقوف القلب على الله. بدخل المسجد اصلي التراويح، اقرا القران، استغفر ربنا، اصلي، اكثر من الدعاء. الدعاء يا اخوه، وبالذات بهذا الدعاء، اللهم انك عفو ايه تحب العفو فاعف عني. السيده عائشه رضي الله عنها بتقول للنبي محمد ارايت يا رسول الله ان علمت ليله القدر ما اقول فيها؟ لو انا عرفت ليله القدر اقول فيها ايه؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. وخد بالك العفو اعظم من المغفره. العفو اعظم من الايه؟ من المغفره. المغفره يقول انا افضل ذنوبك، يعني ربنا مش هيعذبك على الذنوب اللي انت عملتها، بس وانت بتتحاسب يوم القيامه هتبص في الصحيفه بتاعتك هتلاقي الذنوب. انما العفو، انما العفو ربنا مش هيعذبك بالذنوب، وانت بتفتح الصحيفه بتاعتك يوم القيامه مش هتلاقي اصلا الذنوب، هتتمسح. فالعفو اعظم. انت كل ليله اكس اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ربنا يعفو عنك، تخرج من رمضان وربنا غفر لك ومسح لك كل الذنوب اللي فاتت. يبقى الدعاء، قراءة القرآن، ذكر، استغفار، تهجد، قيام، ما تكترش من النوم، ما تكترش من الأكل، ما تكترش من الكلام. المعتكف جاي يهذب نفسه مع الله، تغتسل كل ليلة كما كان السلف الصالح بيعمل، لأن أنت ضيف على ربنا، تلبس أحسن الثياب. كان الإمام مالك بيلبس حلة بيلبسها كل سنة في الاعتكاف، وقال الله أحق أن يتزين له. كل ده يا إخوة في الاعتكاف. لو أنت ناوي تعتكف جدد النية، جدد النية من أنك تعتكف في المسجد ده، في المسجد الفلاني، اعتكف مع الناس، تعال أقضي الليل كله مع الناس عشان تصلي التراويح والقيام. طب انت صليت التراويح وروحت، ظبط المنبه بتاعك على الساعه 12، تعالى صلي التهجد مع الناس الى اخره. المهم ما تضيعش ليالي رمضان. الليالي الاخيره دي فيها ليله القدر، قال عنها النبي ليله القدر خير من 1000 شهر. العباده فيها افضل من 83 سنه و14. وان شاء الله الحديث في اللقاء المقبل بامر الله عن تفسير سوره القدر. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. رب العباد بيقول ايه؟ تلك حدود الله، يعني ربنا بين الحدود للأوامر والنواهي في آيات الصيام، فلا تقربوها، أي لا تتعدوا حدود الله، أطيعوا الله وانتهوا عما نهى عنه الله، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس، أي حدوده وأوامره ونواهيه وشرعه للناس لعلهم يتقون. خد بالك آخر آية قال لعلهم يتقون، وأول آية في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شوف، بدأها بالتقوى وختمها بالتقوى، لأن التقوى هي الغاية من العبادات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تحذرون غضب الله وتحذرون سخط الله ولعلكم تتجنبون عقاب الله. فالتقوى هي الغاية من جميع الطاعات والعبادات. وبهذا نكون قد انتهينا من تفسير آيات الصيام، وبأمر الله في اللقاء المقبل نفسر في سورة القدر. قدر الله البقاء واللقاء. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.